ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم.